بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. واغفر اللهم لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى في تتمة فصله في فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور، قال رحمه الله: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. الجنة والنار حق، هذا عقل أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار موجودتان دائمتان لا تفنيان، خلاف المعتزلة القائلين بأنها إنما تخلقان يوم القيامة، يقول وجودهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، لأن المعتزلة إنما يعملون بعقولهم ويتركون النصوص وراءهم ظهريا، فقالوا الجنة والنار ما تخلقان إلا يوم القيامة، لأن وجودهم الآن ولا في جزاء عبث، والعبث محال على الله، وهذا فعل، هذا باطل، قالوا هذا باطل صادم النصوص. الله تعالى قال عن الجنة وعدة المتقين، وقال عن النار وعدة الكافرين، هي معدة. وأيضا كذلك من قال إنه جنة عبث؟ فيها الأرواح تعذب، وفيها يفتح باب إلى النار، الكافر يفتح الفاجر فله باب إلى النار، والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة في قبره. ومن الأدلة على أن الجنة موجودة والنار موجودة أن في قصة جبريل، وأنه قال أن الله لما خلقها قال انظر إلى الجنة وينظر إلى النار، هذا الصريح لأنها خلقت قبل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه لما أسي به رأى الجنة ورأى النار، كل هذا يدل على الحمد. وأيضا فيه الحور والولدان في الجنة والأرواح تنعم، هذا كله يقصد ضبط القول المعتزلة إنها عبث وجودهم الآن. النصوص كثيرة تدل على وجودهما وأنهما الآن مخلوقتان دائمتان لا تفنيان. نعم، عفى الله عنك، في قولكم عفى الله عنكم لا تفنيان، إيه؟ أنا سمعت الشيخ يقول من بعض السلف ذكر فناء النار. نعم، هذا قول مرجوح، الصواب أنه لا تفنيان، الصواب أنه دائمة لا تفنيان. نعم، هذا هو المعتمد. في توجيه لكلامهم الشيخ، بعضهم وجه قال إن قال بعض السلف التفنيان الطبقة التي فيها العصاة، إذا خرج العصاة فنيت، وأما الطبقة التي فيها النار هي باقية. نعم، قال: وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كذا له لواء حمد ينشر. الحوض كذلك حق، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، ما هو شد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وطوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وأواليه عدد نجوم السماء، ويصب في ميزابان من أهل الكوثر. نسأل الله كلمة فضله، نسأل الله جل وعلا إياكم من الواردين. آمين. وثبت في الأحاديث أنه يذاد أقوال تذدهم الملائكة، قد غيروا وبدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي أصحابي أصحابي وصحابي وصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقبهم منذ فارقتهم. قال عليه الصلاة والسلام: فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. نسأل الله السلامة. نعم، يحمل على المبتدع فقط هؤلاء يا شيخ ولا؟ نعم، المبتدع على يدخل فيهم العصا يا شيخ؟ نعم، يدخل فيهم العصا المبتدع أهل البدع. نعم، المبتدع الذي غيروا وبدلوا والذي يرتدوا على عقابهم، نسأل الله السلامة. نعم، لكن أهل المعاصي الله أعلم. نعم، صلى الله عليك. كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. إيش كذا؟ كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. وتحته الرسل جميعا تحشر. نعم، لواء الحمد عليه الصلاة والسلام، هذا من الفضائل التي ومن الكرامات التي يعطيها النبي لواء الحمد، وتحته الرسل نوح فمن بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا يظهر الله فضله عليه الصلاة والسلام. نعم، وكذا الله. ها، لواء يرفع، لواء يرفع مثل ما يرفع اللواء في الدنيا يرفع اللواء في الآخر اللواء الحد. الله أعلم كيفية. نعم صحيح. عيد الشيخ. نعم صلاحك. وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه كذا له لواء حمد ينشر وتحته الوصل جميعا تحشر. نعم في الأخرى يعني في الدار الآخرة يعني بعد بعث. نعم كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما. نعم هذه الشفاعة العظمى من خصائصه وهي في موقف القيامة يتأخر عنها العزم الخمسة نوح إبراهيم وموسى وعيسى ثم يقول النبي أنا لها بعد أن يتراجع عنها العزم فيشفعه الله بعد أن يسجد تحت العرش ويفتح الله على المحامد ويأتي الإذن من الله عز وجل ويا محمد ارفع رأسك وسلطة وشفع فيشفع الله في الخلائق. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون وعامة للمؤمن والكفار لراحة من الموقف. نعم أحسن عليك. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. يعني من بعد الإذن لا شك من بعد الإذن ليس أما القبور اللي يرى أن الشفاعة تكون مشرك هذا باطل إنما هي تكون الشفاعة بعد إذن الله عز وجل والشفاعة للعصاة هذه اللي تكون للتوحيد والقبوريون يرون أهل الشرك وهذا باطل. أما الشفاعة العظمى هي عامة للمؤمنين الكفار لراحة من الموقف حتى يحاسبهم الله. أعطيك أحسنك. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد يشفع في أهل القضاء هذه الشفاعة العظمى يشفع حتى يحاسب الله الخلائق ويريحهم من الموقف يشفع صنعك. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل الأولي من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. يعني تكون بعد أن ترجعوا العزم عنها الناس يأتون إلى آدم ثم يأتون إلى نوح ثم يأتون إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد تراجع العزم عنها ويظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع الله يشفع بعد الإذن في أهل الموقف وهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يربطه في الأول والآخر. نعم وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم. افعل ثانيا الأسئلة آخر بيت أنت ويبدأ في لا طول الوقت طويل الآن متأخرنا الآن يبدأ في احتاج إلى شرح وكلام. ثانيا إيش الشفاعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسية شفاعات كثيرة يعني يذكر أن الصوت خصوص الكلام عليه يستدعي الكلام على غيرها. ذكروا فيها الأسئلة. نعم لا في أسئلة موجودة من قبل فينا شكوا أنه في أسئلة كثيرة. وين الحمد لله وين الراحة المسؤولة. نعم هو موجود خلاص بركة إنما وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.